الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه نماذج من أحوال السلف وبعض المتقدمين في باب الإيثار والمواساة. يقول عطاء الخراساني رحمه الله بأن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت: ليس لنا دقيق. فقال: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. قال: ابغينيه، هاتيه، وهاتي الجراب، يعني من أجل أن يضع به الدقيق. فدخل السوق فأتاه سائل وألح، يعني جاء إلى زوجها وهو أبو مسلم الخولاني، وهو من خيار التابعين، فأعطاه الدرهم وملأ الجراب نشارة مع تراب، وأتى وقلبه مرعوب منها، وذهب ففتحه فإذا به دقيق حواري، والدقيق الحواري هو الأبيض المصفى المنقى، فعجنت وخبزت. فلما جاء الليل وضعته، يعني الخبز، فقال: من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق. فأكل وبكى. هذه ليس ذلك على الله بعزيز، تصدق بهذا الدرهم فعوضه الله عز وجل كما ترون. وهذه ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وهكذا أيضا جاء عيسى ابن طلحة، يعني عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، يعني طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، عيسى ابن طلحة ومحمد بن طلحة وإبراهيم بن طلحة، والزبير بن العوام رضي الله عنه كان يسمي أولاده بأسماء الصحابة، عروة ومصعب وعبد الله أبناء الزبير. فعيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قدم، لما قدم من الشام وقد قطعت رجله ومات ولده كما هو معروف، فقال عروة لبنيه: اكشف لعمك رجلي. ففعل. فقال عيسى: إن والله يا أبا عبد الله، يعني الآن المؤاساة لا تكون فقط بالمال، وإنما تهوين المصيبة على المصاب، نعم، فيدخل في ذلك التعزية وما يطيب القلوب ويزيل ما بها من حرارة المصيبة أو نحو ذلك. يقول عيسى لعروة: إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع ولا للسباق، يعني ما الحاجة إلى رجلك التي قطعت، نحن لا نعدك لا للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه، رأيك وعلمك. فقال: ما عزاني أحد مثلك. أشك أن هذه التعزية لها وقع كبير في النفس. وكذلك أيضا عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال: والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. هذه عبارات بالتعزية لا شك أنها تهون وقع المصيبة على القلب. ومن أراد أن ينظر في عبارات في التعازي يمكن أن يطالع في ذلك كتاب صبح الأعشى، فيه باب خاص في التعازي. كلام بليغ وجيد وجامع، وهكذا في التهاني وما يقال في المناسبات وما إلى ذلك، كل هذا له أبواب في كتاب صبح الأعشى. الإنسان اللي تزوج، الإنسان الذي مات ولده، الإنسان اللي نعم. يقول علقمة ابن مرثد رحمه الله: أما الحسن البصري فما رأينا أحدا أطول حزنا منه، ما كنا نراه إلا حديث عهد بمصيبة، يعني كأنه من رآه يقول هذا حديث عهد بمصيبة، لكن حزنه كان ناتجا من الإشفاق والخوف من الله عز وجل. يقول الحسن: نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئا. ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله، يعني قوة؟ والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، وهذا الشاهد الآن، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه، ولعله أجوع إليه ممن يتصدق به عليه. ونحن الآن في أوائل هذا الشتاء، وكم من الناس من لا يجد لباسا ولا لحافا ولا. وأعجب من هذا في المؤاساة، بل في الإيثار بالنفس، ما جاء أن الحجاج طلب إبراهيم النخعي، إبراهيم من فقهاء التابعين، والحجاج غشوم ظالم فاجر لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، فجاء الرسول مندوب الحجاج فقال: أريد إبراهيم. ما قال إبراهيم بن من، لكن السامع عرف مراده، هو يريد إبراهيم النخعي. فقال إبراهيم التيمي، وهو إمام عابد من كبار العباد في زمان التابعين، إبراهيم التيمي: ما أتينا إبراهيم التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة الصلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو مشيعا لجنازة أو عائدا مريضا أو قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. هكذا جاء في صفة إبراهيم التيمي. فإبراهيم التيمي ماذا قال؟ قال: أنا إبراهيم. أوهمهم أنه المطلوب النخعي. قال: أنا إبراهيم. ولم يستحل أن يدله على إبراهيم النخعي، فأمر الحجاج بحبسه في الدماس، ولم يكن لهم ظل من الشمس ولا كن من البرد، صلى الله عليه وسلم. عالم وعباد وكبار، وكان كل اثنين في سلسلة. هذا في لما حصل ما حصل من القراء، خرجوا على الحجاج ثم مع ابن الأشعث، ثم بعد ذلك هزموا، فصار يتطلبهم الحجاج ويأتي بهم، فقتل سعيد بن جبير، وطلب الحسن البصري فاختفى منه. الحاصل أنه الآن يريد إبراهيم النخعي، فحبسهم وجعل كل اثنين في سلسلة، فتغير إبراهيم، يعني تغير وجهه وهيئته ومن شدة الإرهاق والتعب والشمس فتغير إبراهيم، فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها، ما عرفته إلا لما تكلم وقال: أنا إبراهيم. تغيرت هيئته تماما فمات. فرأى الحجاج في نومه قائلا يقول: مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة. فسأل الحجاج: من مات؟ فقالوا: مات في السجن إبراهيم التيمي. فقال الحجاج: حلم نزغة من نزغات الشيطان، وأمر به فألقي على الكناسة، صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر: ما رأيت أحدا أفضل من القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي القاسم. كنا بالقسطنطينية وكان الناس يرزقون رغيفين رغيفين، يعني العطاء الذي يعطى لهم المؤونة التي، فكان يتصدق برغيف ويصوم ويفطر على رغيف. ويقول أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متمارين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. هذه مجالسهم ما فيها لا مرة ولا حديث فيما لا ينفع، فضلا عما يضر مثل الغيبة، كلام في أعراض الناس، والله المستعان. وخرج يحيى ابن سعيد الأنصاري الإمام المعروف، إمام من أئمة السنة والحديث، خرج إلى إفريقيا في ميراث له. إفريقيا تطلق على بلاد الغرب سابقا، إفريقيا بلاد المغرب وما جاورها. فطلب له ربيعة ابن أبي عبد الرحمن البريد، يعني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كان في المدينة، هو شيخ الإمام مالك، فطلبه له البريد. البريد كانت نجائب سريعة جدا توصل ما يراد إيصاله بأسرع وقت بلا توقف، لأنها ما تتوقف، إلى محطات، فهذا يوصل إلى هذه المحطة، هناك في هذه المحطة يوجد نجائب أخرى مستريحة، يركب الثانية وينطلق، أو يركب آخر وينطلق، ثم توجد محطة أخرى، وهكذا، فيصل بأسرع ما يمكن من الوقت. فطلب له ربيعة ابن أبي عبد الرحمن البريد، فركبه إلى إفريقيا، فقدم بذلك الميراث وهو 500 دينار. فأتاه الناس يسلمون عليه، وأتاه ربيعة، فأغلق الباب عليهما ودعا بمنطقته فصيرها بين يدي ربيعة، جاب الحزام أو زي الحقيبة الصغيرة التي يوضع فيها النقود ويربطها الإنسان، يشدها على جسده، نعم، فصيرها بين يدي ربيعة وقال: يا أبا عثمان، والله ما غيبت منها دينارا إلا ما أنفقناه في الطريق. ثم عد 250 دينارا فدفعها إلى ربيعة وأخذ هو مثلها، قاسمه ماله. وجاء فضيل بن مرزوق، وكان من أئمة الهدى زهدا وفضلا، إلى الحسن بن حي فأخبره أنه ليس عنده شيء، فأخرج له 6 دراهم وقال: ليس معي غيرها، ليس معي غيرها. قال: سبحان الله، ليس عندك غيرها وأنا أخذها؟ فأبى ابن حي إلا أن يأخذها، فأخذ 3 وترك 3. ويقول رواد بن الجراح: كنت ليلة مع إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فأتاه رجل بباكورة، بباكورة يعني أوائل الثمر، الثمر في أوله، أول بدو الثمر، جاءه الرجل بهذه الثمار التي الناس ما رأوها في السوق إلى الآن. جاء رجل بباكورة فنظر حوله هل يرى ما يكافئه، ويريد أن يرد هذه الهدية أيضا به، ما وجد شيء. يقول فنظر، يقول رواد بن الجراح، فنظر يعني إبراهيم بن أدهم إلى سرجي، فقال: خذ ذاك السرج، فأخذه. يقول رواد بن الجراح: فسررت حين نزل مالي بمنزلة ماله. نعم. ويقول قتيبة بن سعيد: لما احترقت كتب باللهيعة، وهو إمام من أئمة السنة، احترقت كتبه فاختلط، يعني صارت روايته فيها شيء من، بعث إليه الليث بن سعد من الغد ب1000 دينار. نعم. وهناك أشياء أخرى أتركها في ليلة قادمة من هذه النماذج الفذة، أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء، وأن يعيننا على أنفسنا، ويرزقنا وإياكم الصبر والثبات والإيثار والمواساة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.